يقول إذا غاب الإمام والمؤذن فمن يصلي بالناس؟ القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، أو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. والقصد أنه إذا غاب الإمام لا ينبغي أن يتسارع الناس على الإمامة، إذا غاب الإمام هناك نائب عن الإمام هو المؤذن وهو الذي يصلي بالناس، فإن غاب المؤذن أيضا لا يحرص الناس على الإمامة، لأن الإمامة تكليف وليست تشريفا وإنما هي تكليف، فلا يحرص الإنسان على الإمامة. ويحرص الجميع يعني الحاضرين في ذلك المسجد أو المكان أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كان معروفا بينهم قالوا فلان تقدم صلي بنا، وإن كان غير معروف يقول يا جماعة من منكم يحفظ كتاب الله حتى يتقدم يصلي بنا، أو يحفظ نصفه أو عشرة أجزاء، يعني ينظرون من أحفظهم لكتاب الله. أو إذا كان لم يسأل وراءه في إنسان يعني سيم الصلاح فقدموه ليصلي بهم دون أن يسألوا، هذا جائز. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا ليس من باب الوجوب، وإنما هذا من باب السنة والاستحباب. ولو صلى بالناس من هو أقل حفظا بمن هو أحفظ فإن الصلاة صحيحة ولا يأثمون، ولكن يكون ترك السنة، سنة النبي أن يقدم الأحفظ والأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى.